حصريا على موقع djkimo.com. ما حدا مثلك لفت عينه من نظرة إله، لا خلى بقلبي النبض يصرخ ويلي مجمله. مريتي وكله التفت واللي عليك تقاتلوه، ومن يومه وكل الوقت وجهك قاعد غازلوه. يم الخصر الميالة دبحة عين الغزالة، وعيون بترمي برمش اسهام بقلبي بتدوي داويه. لم الشعر الفي طاير عم غار واخوت صاير، شردتي بنظرة قلبي يم القتل قتالة. عاقل قبلك كنت عمري كان بأوله، كل مرة بلاقي بنت فيها شي ما بقبله. حبيتك فيك علقت عليك عيوني تحولوا، وقلبي قال لي شو عقلت لما صرتي لا إله. يم الخصر الميالة دبحة عيني الغزالة، وعيون بترمي برمش اسهام بقلبي بتدوي داويه. لم الشعر الفيه طاير عم غار واخوات صاير، شردتي بنظرة قلبي يم القد القتالة. لحظة ولك يا مغيث يم الخصر الميالة دبحة عين الغزالة، وعيون بترمي برمش اسهام بقلبي بتدوي داويه. لم الشعر الفيه طاير عم غار واخوت صاير، شردتي بنظرة قلبي يم القد القتالة. يم الخصر الميالة دبحة عين الغزالة، وعيون بترمي برمش اسهام بقلبي بتدوي داويه. لم الشعر الفيه طاير عم غار واخوات صاير، شردتي بنظرة قلبي يم القد القتالة. حصريا على موقع DJ كيمو.